بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، الفصل العاشر: قاعدتان عظيمتان. القاعدة الأولى: إصابة السنة أفضل من كثرة العمل، ولهذا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر. مثال: سنة الفجر يسن فيها التخفيف، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أطيل القراءة فأقرأ في هذه السنة سورة المعارج وسورة الإنسان، وأطيل الركوع والسجود، أحب أن أدعو الله وأنا ساجد، وأتأنى كثيرا. وقال آخر: أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين، أقرأ بالأولى مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فالثاني أفضل لأنه أصاب السنة، واتباع السنة أفضل. ولذلك أنا أرى بعض الناس يطيلون في سنة الفجر، فيحسن بنا أن ننبههم إلى ما هو الأحسن، فإذا سلم تأتي إليه بلطف وتقول: يا أخي جزاك الله خيرا، أنت إن شاء الله تريد الخير وتحتسب، ولا شك أنك لم تطل الصلاة إلا محبة لها، ولكن السنة أن تخفف، لا تنكر عليه إنكارا لأنهم ما فعلوا منكرا. مثال آخر: صلاة 11 ركعة في صلاة 11 ركعة في التراويح أفضل من 23، لأنها أوفق للسنة. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. مثال آخر: لو قال إنسان: أنا أريد أن أصوم كل الدهر، وآخر قال: أصوم يوما وأفطر يوما، فالثاني أفضل، مع أنه أقل عملا لأنه أصاب السنة. مثال آخر: إنسان صلى خلف المقام بعد الطواف، وطول القراءة وطول الركوع وطول السجود، وآخر صلى ركعتين خلف المقام وقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد وخفف، فالثاني أفضل لأنه أصاب السنة. مثال آخر: رجل جاء إلى مكة وطاف وسعى وقصر وحل وانتظر الحج، فالأفضل بعد هذا ألا يطوف، لأن الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يطف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. مثال آخر: إنسان متمتع أتى بالعمرة الأولى عائد المثال السابق الطواف. رجل جاء إلى مكة وطاف وسعى وقصر وحل وانتظر الحج، فالأفضل بعد هذا ألا يطوف، لأن الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يطف، يعني طواف تطوع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يطف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. مثال آخر: إنسان متمتع أتى بالعمرة الأولى وبقي على الحج 5 أيام، فقال: أنتهز الفرصة وآتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، بالإضافة إلى الأولى، كل يوم يأتي بعمرة. وآخر قال: لا آتي بعمرة، بل أكتفي بالعمرة الأولى ثم الحج، فالثاني أفضل. انتبه يا حاج، لا تتعب نفسك وتتعب إخوانك المسلمين بالتضييق عليهم، تذهب إلى التنعيم وتحرم وتأتي. ولهذا قال عطاء رحمه الله، وهو من كبار التابعين ومن علماء أهل مكة المعتنين بالمناسك: إن هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة لا يدري أيأثمون أم يثابون، لأنهم أتوا ببدعة. ومع الأسف الشديد نجد الآن كثيرا من الحجاج، ولا أقول أكثرهم يأتي بالعمرة الأولى، وفي اليوم الثاني يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة،